تبكي على ما نكتم يا قلبي يا قلبي يا قلبي تبكي على ما نكتم على ما نكتم الصبر طيب عند الحبايب والحيد لواجب وقت النوايب الصبر طيب الصبر طيب عند الحبايب والحيد لواجب يا قلب لا تبكي على ما نكتم وجدي مهما ما طال صبري مهما زاد وجدي عدا الوقت بدري عدا الوقت بدري وقلبي تحت يدي مهما طال صبري مهما زاد وجدي مهما طال ومهما زاد وجدي عدا الوقت بدري عدا الوقت بدري وقلبي تحت يدي وقلبي تحت يدي أقول لسني عايزني أنا قلبي بيدي أقول لسني عايزني أقول له قلبي أمري أقول له قلبي أمري يقف ما عاد يجري أنا قلبي بيدي أقول لسني عايزني أنا أقول لسري عايزني أقول له قلبي أمري أقول له قلبي أمري يقف ما عاد يجري يقف ما عاد يجري يا قلب يا قلبي لا تبكي على ما نكتم قلب يا قلب يا قلب لا تبكي على من قدم على من قدم وصلك بصراحة يا بصراحة كم نعاني في غيابك يا حبيبي بالله يا ماسك زمام الفؤاد ارفق بمن ماسك زمامه أعطاك قلبه والوفاء والوداد انكرت يا ظالم ودادك بالله يا ماسك زمام الفؤاد ارفق بمن ماسك زمامه أعطاك حبه والوفاء والوداد انكرت يا ظالم ودادك Yeah.